وش فيك يا نعيم؟ بسم الله. ظلمته ربي، ظلمته صح، ظلمته صح. اخرج، الله معنا لا يحب الظالمين، لا يحب الظالمين. يوم القيامة نقف حفاة عراة. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ يوم القيامة نقف أمام الله عز وجل حفاة عراة. كما خلقنا أول يوم ليس معنا شيء، حينها يرى الظالم أنه في الخسران، يرى أنه اتبع طريق الشيطان، اتبع طريق الشيطان، يرى أن الشيطان تمصل منه وتنكر له وفر منه، ويقول ما ذكر ربي وبين، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي. الشيطان عدو للإنسانية والبشرية والخير، فكيف نتخذه وليا من دون الله؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبا.